عن سيدي عبد الله بن عمر. مالك ابن أنس ابن عامر ابن صبيح ليس من أهل المدينة، ليس من المدينة، قلنا أصله من اليمن، قدم المدينة أهله وأسلافه واستوطنوها وولد بها رحمه الله ولم يخرج منها إلا كان الحج أو العمرة رضي الله عنه. متى مات؟ 179. كم عمره؟ 87 سنة. أطول الأئمة عمرا أو أطول الأئمة الأربعة التي اتفق العلماء على إمامته أربعة ليس لهم خامس، أطول الأئمة عمرا الإمام مالك، وأقصرهم الشافعي الإمام الشافعي الإمام الشافعي. عندنا مالك بن أنس، شاركوا بهذا الاسم الإمام مالك ابن أنس بن عامر، شاركه أنس بن مالك خادم، ويشاركه مالك بن سنان. لا إله إلا الله، هذا طالب علم، خلص هذا منه. ولا تقول كما قال بنو إسرائيل إن البقرة شابه علينا، وإن إن شاء الله لا موت اليوم. مالك ابن أنس ابن عامر بن صبيح تابع تابعي، أول صحابي ولا تابعي بل تابع تابعي رضي الله عنه، ولد سنة 92 من الهجرة، يعني بعد وفاة الرسول باثنتين وثمانين سنة رضي الله عنه. عندنا أنس بن مالك، هذا من الأنصار، هذا من هو؟ خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم مات الرسول كم عمره؟ 20 سنة. لأنه لما قدم الرسول المدينة صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنين، ولما مات عمره 20 سنة. مد الله في حياته بسبب دعاء الرسول له إلى أكثر من 100 سنة، إلى زاد عن 100. تقيل إنه أدرك الحجاج بن يوسف رضي الله عنه. هذا أنس بن مالك ليس له صلة لمن مالك، هذا من الأنصار وهذا أصله من اليمن. طيب عندنا مالك ابن سينا، من هو ابنه؟ ابنه مالك بن سنان، أبو سعيد الخدري، ابن أبو سعيد الخدري. سعد ايش اسمه أبو سعيد؟ سعد ابن مالك ابن سينا، رضي الله عنه. نعم نعم رضي الله عنه. يقول الإمام مالك رضي الله عنه روى مالك عن الإمام مالك في موطئه موطأ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعا ربه في حياته صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وثنا. قلنا ما الفرق بين الوثن والصلاة؟ ودي الميكروفون، تعال بلين، ودي الميكروفون لكن ما أعطوني. لا لا أنت خلي أدخل. الوثن ما عبد ما نحت على صورة، والصنم ما نحت على غير صورة. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وش بعدها؟ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا انبياءهم، فالذي يعبدون قبور اشتد غضب الله عليه، والذي يسألون الرسول اشتد غضب الله عليه، وربما يخرج مسلم ويخرج اشتد غضب الله على قوم اذا سألت الرسول حاجه اصبحت مشركا بالله. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا ما نكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الان يركبهم الشيطان كما يركب الحمار ويخرج من السماء.

نحن في غربة الإسلام وغريب، وهذا ما وعد الرحمن صدق المرسلين. بدا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس. أكثر الناس فسدوا، لا في معتقداتهم، لا في عباداتهم، لا في معاملاتهم، لا في حياتهم، فاسدي. من هم الغرباء؟ الذين يصلحون إذا فسد الناس. أكثر الناس فسدوا. وقد أخبر الله عز وجل في قوله في آخر سورة الأعراف: ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والناس. ذرعناهم لجهنم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الإبل والبقر والغنم هي الأنعام، أضل منهم. هؤلاء هم أضل من الأنعام، أولئك هم الغافلون. إذا غفل الإنسان وثب الشيطان عليه كما يثب الربع على الغنم وافترسه. أعوذ بالله من الغفل. الله مش بعدها. ابن عباس رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الأمور. ولابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذا قلنا رضي الله عنهما معنى عنه وعن أبيه أبو متى أسلم؟ عباس عام الفتح، يعني الرسول متوجه في مكة وغلقه بالطريق، يعني سنة ثمان من عيد. ومع ذلك لما جعل صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه في بدر، كم كانوا؟ 13 البضعة، إلى قيل بضعة من 11 إلى 9، يعني 310. ما خرجوا يريدون يريدون العير. كم معهم من الإبل؟ 70 مرخين، يعني الخمسة يتفقون على بيض، الخمسة والأربعة يتفقون على بيض رضي الله عنه. وإذ يعيدكم الله وإحدى الطائفتين أنها منها، منهم الطائفتين العير أو القتال. العير الذي خرج بهذا سفيان من الشام، وطلع وأمر صلى الله عليه وسلم صحابته أن يخرجوا يأكلوه. وإذ يعيدكم الله وإحدى الطائفتين أنها، يقول الله عز وجل: تودون أن غير ذات الشوكة، تريدون العير، لكن الله يريد بك شوكة، قتل من كفار مكة 70 وأسروا 70، جعل صلى الله عليه وسلم يصفهم في غزوة بدر. متى غزوة بدر؟ سنة 2 من الهجرة. نعم 17 رمضان، السنة الثانية من أول غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم، أول غزوة غزاها بعد مهاجري غزوة بدر في 17 رمضان، غزوة أحد 15 شوال سنة 3، يعني بينهم تقريب سنة وشهر أو شهر إلا قليل أو شهر إلا يومين. الله جعل يصفهم صلى الله عليه وسلم القتال ويحبهم ويحثهم على الصبر، وأن من قتل منهم فهو شهيدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من لقي العباس منكم فلا يقتل عمه، من لقي العباس فلا يقتل، فإنه إنما أخرج مكرها، أخرج من مكة مع كفار مكة مكرها، أخذوا علمه صلى على القبول، ووجدوه مع كفار مكة فلم يقتلوه بل أسروا. فقام يتهجد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أو في أول ليل ناما، لكنه سمع العباس يمن شادين عليه الحبل شادين عليه شد ويون. فقال لبعض الصحابة اذهب إلى العباس فأرخي قيده فإنه ماتان النوم وأنا أسمعه يون. راح وأرخي قيده بس شوية مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مأسور ما حب رأسه لأنه مشرك ما بعد. قال يا رسول الله أسروني. هو اللي قال لهم الرسول أسروا لا تقتلوا أسروا ولا لا تقتلوا أسروا. قال يا رسول الله أسروني. قال افني نفسك وابن أخي ما يكفي إذا افني نفسك وابن أخي فلا. قال ما عندي شيء ألا عندي. ما قرب الرسول منه يمكن بعيد شوي وهو عمه رضي الله عنه الذي لما جاء وفد الأوس والخزرج في الحج في المرة الأولى 12 قال يا محمد لا تذهب إليهم إن دعوانا معك قلوا أبا. وعدوا الرسول في آخر الليل عند جمرة العقبة حتى لا ينتبه بهم قريش ولا كفار منه. أخذ العباس معه سلسل ما ذهبوا إليهم 12 فبايعوه لكن أخذ عليهم العهود والمواثيق. من هو العباس؟ قال نشترط عليكم أن تحمونه إذا قدم عليكم مما تحمون منه أنفسكم وأبناءكم وأموالكم. الإنسان عزم عليه نفسه ثم أبناءه ثم أموالكم. فأخذوا عليهم العهود والمواثيق. البيعة الثانية كذلك حضر كانوا 72 رجل أظن ومعهم نساء يعني يزيدون الجميع على 80 فأخذ عليهم العهود والمثيب على العباس هو على كده. اللهم الله لذلك قال له ما عندي شيء. قال له الرسول عندك 400 درهم لك ابناء الاثنين 400 1200 درهم. قال ما عندي شيء. قال عندك. قال ما عندي. قال المال الذي حين أردت أن تخرج مع كفار مكة في غزوة بدر قلت اليوم الفضل احتفظي به فإننا أتيت سنمته وإذا شأن نسيبه. قال والله يا رسول ما علم بهذا إلا أنا وأمه ولا فك وأسرح حتى زحل يدفع لهم 1200 درهم إما من بعده وإما فتانا حتى تضع الحرب والصحة. ولذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مال من جهة البحرين فكون في ناحية المسجد. قال الراوي كأنه غنم أو نعجة ذلك فضة قيمة الصلاة توجه صلى الله عليه الصلاة وعلى كوره وصلى بالمسلمين ثم جلس عليه. جاء العباس رضي الله عنه فقال أعطني يا رسول الله من هذا المال. قال ابسط الله قال من هذا المال ما يعجب حتى من الإزار جاء به شير عجل. قال يا رسول الله خل أداهم نفع معي رسول تعجب يتبس. قال لا جاء وخر شوية جاء به يرفع عجل حتى كاد يعجز عنه ثم نهضه ثم ذهب وهو يا الله يمشي الرسول يتبعون نظر حتى غاب. أنزل الله فيهم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى وعلى رأس العباد إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منه ويغفر لكم الله غفور رحيم وإن يريد خيانتك قد خان الله من قبل فأمكن منه الله منه. قل عباس حلق الله علي خير من أبناء ما يتبقى رسول الله حسنا إسلام رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما. اسمعوا هذا الحديث وشبه الناس وشن حالته. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. قال اللهم لعن زائرات القبور. واللعن والطرد والبعد ورحمتك. في حديثنا هل لعن الله زوارات القبور. حديث ثالث رجعنا معزورات غير معزورات. فمجيء المرأة إلى قبر الرسول زيارة حرام لأن الرسول لعنها. شلون حنا الرسول قال كذا ونقطع الطريق عليه ونتقرب إلى الله بمعصية الرسول؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. شلون العالم الداخلي الإمام معهم الذي يسجد من الإسلام قلوب فاسدة عقائد خربانة عبادات قل ما شئت. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم دائرات القبور بعدها والمتخذين عليها المساجد والسرج. كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام ولا يقبلها الله. وهذه من فعل اليهود والنصارى. أبى الناس إلا أن يقلدوه. كل مسجد فيه قبر الصلاة حرام ولا يقبلها الله. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها وتعظيمها وسيلة إلى عبادتها. فلعنهم صلى الله عليه وسلم. شوف الحمد لله ولا لند وحده عملوا بالسنة. والمتخذين عليها المساجد والسرج لأن الرسل لعن المتخذين ولقد يجعلونها إيرة. لكن لا الإسلام أبى علينا هذا. الإسلام نهام عن هذا. نعم في مسائل في الباب مسائل. الأولى تفسير الأوثان وهو أن الوثن ما نحت على صورة. نعم. الثانية تفسير العبادة. العبادة أن توجه إليها وتسألها تصبح مشركا. نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا بما يخاف وقوعه. الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعاد إلا ممن يخاف وقوعه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قبور أنبيائهم مساجد يعني كل قبر فيه قبر في مسجد في قبر صلاة حرمه. نعم. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور أنبياء مساجد. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قرنه يعني قرنه وثن. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. إثبات الغضب وإثبات شدة الغضب. قال عز وجل في آل فرعون فرعون وقومه الفاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم. قال العلماء آسفونا هو شدة الغضب. انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا ومثل الآخرين. فيه الغضب لله كما ورد في الحديث الآخر وفيه شدة الغضب. نعم. السادسة صفة معرفة عبادة الله وهو أنه على قراءة عبد الله بن مسعود ومن فرى بقراءته أفرأيتم اللات بالتشديد أنه رجل يلت السويق للحاج ويطعم من ربع فلما مات دفن عند الصخرة فعبده مع الصخرة. أما على قراءة الجمهور أفرأيتم اللات بالتخفيف فهي صخرة يعبدها أهل الطائف ومن دان بدينه. نعم. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح على قراءة تشديد صحيح أنه يلت سويق على الصخرة ولما مات دفنوا جنب الصخرة فعبدوا مع الصخرة. نعم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر. أن اللات اسم صاحب القبر سمي بعمله وهو يلت السويق على الحاج. نعم. لعنه زورته. وش يعني؟ التاسعة لعنه صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. من؟ لعنه من أسرج القبور، يعني جعل عليها أنوارا، لأن هذا دعاية إلى تعظيمها، وتعظيمها دعاية إلى عبادتها، فلعن صلى الله عليه وسلم من أسرجها. نعم. بعده. ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب الكفيل يوصد إلى الشرك، لكن الشيطان تقفى بني آدم ولعب عليهم وركبهم كما يركب الحمار وساقهم إلى النار. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء. الله سبق لنا على الثلاثة الذين خلدوا، أنا بواحد الشيء، أنا بخشب يشيلها ثلاثة ويشيلها ثلاثة الذين خلدوا. يا ابن مالك رضي الله عنه، هلال بن أمية الواقفي، مرارة بن الربيع العامري، هلال مرارة بن الربيع العامري، هذا أولياء الذي أنزل الله فيهم على الثلاثة الذين خلفوا. أول آية: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة. ما هي ساعة العسرة؟ في غزوة تبوك، يعني في شدة الحر بعدما طابت ثمار نخل المدينة وحسن الظلال، الرسول توجه إلى أعظم غزوة وأبعدها، وهي غزوة تبوك، يغزو الروم، الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. شدة كذا حتى القلوب كانت تزيغ، ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وتاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك رضي الله عنه، وهلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن الربيع العامري، أنزل الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة مدحا لهم على صبرهم وصدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، يعني الثلاثة بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله والتواب الرحيم. ثم ندب المؤمنين إلى فعل الثلاثة، لأنه ما أنجاهم إلا الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك غيرهم من المنافقين، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب. أما هؤلاء صدقوا مع الرسول، فأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهجروهم لا يسلموا عليهم، فبعضهم أو اثنين منهم بقوا في بيوتهم من شدة الحسرة وشدة الحزن، ما استطاعوا أن يخالطوا الناس، واحد منهم صار جلدا يخالط الناس، ويأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمر عليه ثم يسلم، فيقول: حرك صلى الله عليه وسلم شفتيه بالردي أو من عمل حرك. هجروهم 60 يوما، حتى بعضهم يقول: إني لا أمشي على الأرض، ما هي الأرض اللي يعرف، إذا ضاقت عليهم الأرض بما وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا جزموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لما مضى عليهم 50 يوما والصحابة هاجروهم حتى واحد منهم ذهب إلى ابن عمه في بستان له قال يا فلان أو سلم عليه فلا يرى أنه حرك شفتيه يا فلان تراني أحب الله ورسوله شك في نفسه رضي الله قال الله ورسوله ابن عمه لما مضى عليهم 50 يوما أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم فقال يعتزلوا نساءهم كل واحد أرسل زوجته إلى أهلها فبقي 10 أيام وحدهم إلا واحدة منهم جاءت إلى الرسول قالت يا رسول الله إن فلان ما يقوم أحد بخدمته قال لا يقربك قالت هو أضعف من ذلك فتقوم بخدمتك قادم لها صلى الله ثم بعد ذلك أنزل الله وفضل قرآن يتلى إلى يوم القيامة شرف وفضل فذلك قال الله يتيم وعند الامتحان يكرم المرء والله والله إنكم تمتحنون إما في هجوم إما في مرأة كذا إما كذا يمتحنكم الله هل تقفون عند حدود الله أو يركبكم الشيطان طيب 7 يظنهم الله في ظنهم حديث الطلاق ما روى هذا الحديث البخاري ومسلم البخاري ومسلم عليه البخاري ومسلم البخاري ومسلم بين البخاري ومسلم لكن حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنا أبي هريرة أبي بخاري لا كنت متفق عليه ولا البخاري الذي يروينا على الرسول من هو أبو هريرة وهو عبد الرحمن صخر الدوسي من هم حاكم عادل حاكم عادل إمام عادل إمام عادل كما في الحديث إمام عادل شاب نشأ شاب نشأ خشبة يصير 4 5 أقول هذه خشبة يصير 4 5 واحد 2 3 أمر الله عليك حدد أنت حدد أنت إمام عادل لا ما جاب النشاء في عبادة الله تعالى عندي متمكن أمكن هذا شيء بوايه يقول متمكن أمكن متمكن غير أمكن ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف المرأة هي الداعية وذات منصب تحميه وجميلة ويدعي لفاحشة اشقال اني اخاف الله فاما من طغى واثر الحياة لنا فان الحمار والله من واحد واحد ربما حتى من السامعين يركبه الحمار الشيطان كما يركب الحمار ويسوقه الى الفواحش والى الفجور ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال اشقال اني اخاف الله اثر مرات ربي على هوى نفسه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي النار وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار ولمن خاف مقام ربه جنة رجل ذات امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله هذه 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 7 أصناف ربما مع الصنف مليون من العالم ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أخلص العمل لله ورجل ذكر الله خاليا فبارك ما يرى أحد بكى 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ولذلك رجل قال له ربيعة ابن مالك الأسلمي من الأنصار رضي الله عنه ربيعة ابن مالك الأسلمي كان من أهل الصفة الصفة منهم الفقراء المهاجرون الفقراء قام الصوفين يدعونهم الفقراء فيه قولة بينهم وبينهم هنا بينهم مشكلة أصل التصوف من اليهود لا رهب النية لا

عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي القرشي رضي الله عنه. نعم. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، هذا هو الخلفاء الراشدين الذي قال الرسول فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ترى بعض الناس يحيي ليلة هذه الليلة وإحياؤها بدعة، وبعض الناس يصوم بكرة خاصا، هذه بدعة من الدين، بدعة من الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هذه ليلة القدر وليست ليلة المسلم شباب، وحرام على المسلم أن يحييها من دون الليالي، وحرام عليه يصوم بكرة من مدة الأيام، هذه بدعة من الدين وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. فالخطيب نبهكم على هذا إذا كنتم تسمعون. قال فهر ماشي نصبر شوية ولا تحجر الرسول مدعف هذه الليلة. جاء فيها من غيره، مثل غيره ما خصها، ما خصها بشيء. كل ليلة يقومون نصف الليل حتى تورى مقدمة، اللي يحييها من مدينة هذا بيكون مبتدعون في الدين، والذي يصوم بكرة من أيام مبتدعون في الدين، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ليلة مباركة ليلة القدر وليست ليلة المسلمين. هؤلاء الخلفاء الراشدون قتل منهم ثلاثة، قتل منهم ثلاثة، إياكم الوسوسة. بسم الله مشهد الوسوسة فمنعون الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم. عمر قتل قتل عمر غير قتل في المحراب، في محراب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول من قتله أبو دولة المجوس، المجوس لعنة الله عليه وعلى أصحابه وعلى ما رضي فعله كالرافضة والشيخ. يا رب يا رب كل قوم والد حب جهنم. نعم. وعثمان بن عفان، أنا بن عفان قتل في داره، في داري. وهذا المصحف من حسنات عثمان على المصحف الثاني، مصحف العثماني رضي الله عنه، قتل شهيدا. علي بن عفان وين قتل؟ قتل في الكوفة. هذا الناس يجي يسأل هو وين قبر علي؟ قلنا بالكوفة بالعراق. نعم. هذا هؤلاء الأربعة، وأبو بكر أفضلهم مات على فراشه رضي الله عنه. طيب من بعد؟ الرحمن بن عوف. الرحمن بن عوف ماذا عمل لما طعن عمر وخر مغشيا عليه؟ صلى بالمسلمين الرحمن، وأفضل المهاجرين أو أغنى المهاجرين رجلا، حازوا قصب السبق في الدنيا والآخرة، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. لذلك قال الرسول في حقه: عبد الرحمن بن عوف لا يدخل الجنة إلا حبوة. فلما بلغه جاء إلى الرسول فزعا: أنت يا رسول قلت ذلك؟ قال نعم. ماذا أعمل؟ قال: أطلق قدميك، أصدق، تصدق بالمال. رضي الله عنه. نعم. ستة: الرحمن بن عوف وعبيدة بن عوف. أصبر، الرحمن بن عوف طيب، هذا خمسة. وعبيدة أداء عبيدة عامل بن جراح، أداء عبيدة عامل بن جراح أمين هذه الأمة، أمين هذه الأمة. نعم. وسعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، ما شاف الرسول وأبوه ما شاف الرسول، سعد بن أبي وقاص هذا عبيدة عامر بن جبار. طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله. كان بعض السلف بعض الصحابة إذا ذكر يوم أحد قال ذكر لي طلحة، فورد به طلحة حتى جعل يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بجسمه. لما جاء الصحابة إذا هو مغشي عليه رضي الله عنه قال الرسول: دونكم صاحب طلحة. الزبير بن العوام، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، أشهر قوات عمر بن الخطاب